جدد في الفؤاد حبي أمالي ولا تحقيقها بجدد في الفؤاد حبي تشيل ووفى عليا يا ولد دمعي سقيك تشيل ووفى أهديتك ليا قولي